اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ما زلنا مع حديث عائشة رضي الله عنها أن قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نختلف منه جميعا. ووقفنا عند الوجه الخامس ويقول فيه الشارح رحمه الله الوجه الخامس قولها وتوضأ وضوءه للصلاة. وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء غسله وضوءه للإيه؟ أي وضوءا كوضوئه الذي يكون للصلاة. قال الشيخ يقتضي استحباب تقديم الغسل لأعضاء الوضوء. يستحب يقتضي استحباب تقديم الغسل لأعضاء الوضوء في ابتداء الغسل ولا شك في ذلك. نعم يقع البحث في أن هذا الغسل لأعضاء الوضوء هل هو وضوء حقيقة فيكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة، فإن موجب الطاهرتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحد، أو يقال إن غسل هذه الأعضاء إنما هو عن الجنابة وإنما قدمت على بقية الجسد تكريما لها وتشريفا، ويسقط غسلها عن الوضوء من درجة طهارة الصغرى تحت الكبر. الشيخ هنا ذكر مسألة 3 قضايا أو قضيتان. القضية الأولى قضية اتفاقية متفق عليها، وهي إيه؟ أنه يستحب البداء بأعضاء الوضوء في ابتداء الغسل، وهذا قال هذا لا شك فيه ولا خلاف فيه. لكن تبقى قضية هي محل خلاف، هل إذا غسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل هل يكون غسله عن الوضوء حقيقة فتكون قد توضأته؟ واضح؟ ويستغنى بغسلها للوضوء يعني غسلها مرة ثانية للغسل، يبقى أنت توضأت فغسلت هذه الأعضاء فلا تحتاج إلى غسلها مرة ثانية في الإيه؟ في الغسل، فيبقى غسلها للوضوء أجزأ عن غسلها للإيه؟ للغسل. قال لي هذا احتمال. أو احتمال ثاني أنك عندما غسلت هذه الأعضاء ما غسلتها عن الوضوء وإنما غسلتها عن الغسل، ثم درجة الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى. واضح؟ يقول الشيخ نعم يقع البحث في أن هذا الغسل لأعضاء الوضوء هل هو وضوء حقيقة فأنت قد توضأت وضوءا حقيقيا ويكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة التي تغسل مرة ثانية للجنابة لأنها قد غسلت في الأول للإيه؟ للوضوء. قال فإن موجب الطهارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحد. ما هو موجب الطهارة؟ الحدث. موجب الطهارة الحدث، والحدث تعلق بهذه الايه امر اعتباري، التفسير المعنى اللي احنا ذكرناه قبل ذلك امر اعتباري يقوم بالاعضاء. فانا اغتسل او انا اتوضا لماذا؟ لامر اعتباري قام بالاعضاء فيرتفع بغسلها اما عن وضوء واما عن غسل. فان موجب الطهارتين بالنسبه الى هذه الاعضاء واحد وهو ايه؟ الحدث. كيف يكون واحد بالنسبة إلى الطهارتين إلى الأعضاء؟ هو موجب الوضوء الحدث الأصغر، موجب الغسل من الماء الحدث الأكبر، كيف يكون واحد؟ هناك حدث أصغر وحدث إيه؟ أكبر. موجبهما الحدث الأصغر والحدث الأصغر موجب، والموجب الموجب هو إيه؟ حاضر. أنا دلوقتي أقول إيه؟ ما الذي نشأ عن الحدث الأصغر؟ هناك أمر اعتباري قام بالأعضاء. أمر اعتباري قام بالأعضاء، سواء قام عن حدث أصغر أو قام عن حدث أكبر. يعني باله فحصل يعني إيه؟ هناك أمر اعتباري قام بالأعضاء ناشئ عن البول، وهناك أمر اعتباري قام بالأعضاء ناشئ عن الجنابة. الأمر الاعتباري الأول والأمر الاعتباري الثاني كلاهما يمنع من الصلاة، يبقى هو في ذاته شيء واحد ويختلف باعتبار ما يضاف إليه. يبقى هو أمر اعتباري واحد قام بالأعضاء يمنع من الصلاة، بعضه يضاف إلى بول وغائط وبعضه يضاف إلى جنابة. فإن موجب الطهارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحد. موجب أم موجب؟ خلينا نشرح على الاثنين. موجب الطهارتين أنسب. ماشي. فإن موجب الطهارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحد وهو الغسل. ما هو الموجب هو الغسل، يعني الموجب هو الحدث والموجب هو الغسل. ما توجبه الطهارة الصغرى هو الغسل، وما توجبه ما يوجبه الحدث الأصغر هو الغسل لهذه الأعضاء، وما يوجبه الحدث الأكبر هو الغسل لهذه الأعضاء. فإن موجب الطهارتين الذي هو غسل هذه الأعضاء بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحد، واضح؟ أو يقال هذا وجه آخر يأتي في النظر والبحث، أو يقال إن غسل هذه الأعضاء إنما هو عن الجناب، عندما غسل وجهه في ابتداء وجهه ويديه إلى المرفقين وغسل رجليه إلى الكعبين، عندما غسل هذه الأعضاء ما غسلها عن وضوء وإنما غسلها عن جنابة، عن الجنابة، غسلها عن الجنابة، واضح؟ ويبقى قال الشيخ إن غسل هذه الأعضاء إنما هي عن الجنابة. طب لماذا قدمت على سائر الأعضاء؟ لماذا قدمت على سائر أعضاء الغسل؟ قال وإنما قدمت على بقية الجسد تكريما لها وتشريفا، ثم بعد ذلك يسقط غسلها عن الوضوء من درجة الطهارة الصغرى تحت الكبر. واضح؟ واضح الكلام؟ ما الوجه التفريق شيخ والمؤدى الواحد؟ فرق بين ماذا؟ في هذا البحث الوجه الثاني يدل على أنه لم يتوضأ بل اغتسل الجناب. لا هو يعني إيه النظر هنا في إيه؟ يعني أنا عندي دلوقتي أعضاء غسلت، يعني عندي إيه؟ عندي معنى معين. عندما تدخل المسجد بين أذان الظهر وإقامته فأنت تصلي ركعتين بعينية بنية سنة الظهر، فحصلت سنة الظهر أصالة وحصلت معها تحية المسجد ضمنا، فنحن الآن محل البحث هو ما هو الذي وقع أصالة وما هو الذي وقع ضمنا، فهل هذه الأعضاء غسلت عن الوضوء فاندرج معها الغسل ولا غسلت عن الجنابة فتضمن إيه فاندرج فيها الوضوء؟ فهم البحث، يعني محل البحث ما هو الذي وقع أصالة وما هو الذي وقع ضمنا، هذا هو محل الخلاف. هكذا على الوجه الأول يبقى لا هذه غسلت عن الوضوء واندرج فيها الغسل، والثاني لا ده هي وقعت ابتداء عن الغسل واندرج فيها الوضوء. إذا غسل عن الوضوء فاندرج الغسل في الوضوء يغسل سائر الجسد دون هذه الأعضاء بعد الغسل. يأتي خلاف العلماء في هذا، يأتي للشيخ كلام في هذه القضية، ماشي؟ بس يعني هذا اللي نتصوره في ابتداء الأمر، واضح؟ الوجه الأول أنه توضأ واغتسل صح عن الجناب، توضأ وضوءا حقيقة، فوضوء حقيقي وغسل سائر الأعضاء غير هذه الأعضاء، غسل سائر الأعضاء غير هذه الأعضاء. طب لماذا لم يغسل هذه الأعضاء مرة ثانية في الغسل؟ اكتفي بغسلها، يعني غسلها عن الوضوء كفى عن غسلها، غسلها عن الوضوء كفى عن غسلها لأجل الغسل، واضح؟ هذا هو الوجه الأول. توضأ وضوءه للصلاة ناويا الوضوء للغسل. ناويا الوضوء للغسل تحصل بقى في النية، يعني الأمر ينبني عليه أمر النية. ف على الوجه الأول تنوي الوضوء، وعلى الأمر الثاني تنوي الغسل، وهذا معنى كلام ما هو الذي ما هو الذي وقع ابتداء وما الذي وقع ضمنا. ما يقع ابتداء يحتاج إلى نية، وما يقع ضمنا ربما يقال أنه لا يحتاج. ممكن الفرق هنا يرجع إلى أمر الإيه، ما بأي شيء ما عن النية، يرجع إلى النية. واضح الكلام؟ طيب إلى هنا يقول الشيخ: فقد يقول قائل، بعض الناس ربما يرجح أحد الوجهين، إحنا ذكرنا الوجهين، بعض الناس يرجح أحد الوجهين على الآخر، فقد يقول قائل: قولها يا عائشة رضي الله عنها وضوءه للصلاة، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة، مصدر مشبه به، مصدر مشبه به، يعني توضأ وضوءا مماثلا لوضوئه للصلاة، تقديره وضوءا مثل وضوئه للصلاة. واضح هذا الكلام؟ مصدر مشبه به، هذه تأثير كثيرة. نقول إيه؟ هجم عليه هجوم الأسد، أي هجم عليه هجوما كهجوم الإيه؟ الأسد. طيب خلي بالك من شيء، إحنا هنا بنقول قاعدة كده سريعا، يعني المثلان غيران، المثلان غيران، هذه القاعدة، المثلان إيه؟ غيران، لأن ما الشيء الذي يكون مثل الشيء لا يكون عينه، الشيء الذي يكون مثل الشيء لا يكون عينه، وإذا لم يكن عينه فهو غيره، فهو إيه؟ غيره. فالمثلان غيران، المثلان إيه؟ غيران. وهذا المعنى سيتضح لك من كلام الشيخ، يقول لك إيه؟ وقد يقول قائل: وضوءه للصلاة، قول عائشة رضي الله عنه توضأ وضوءه للصلاة، مصدر مشبه به، تقديره وضوءا مثل وضوءه للصلاة، يبقى ليس هو عين وضوءه للصلاة. واضح؟ وضوءا مثل وضوءه للصلاة يبقى ليس عين وضوءه للصلاة. فيلزم من ذلك أن تكون هذه الأعضاء المغسولة مغسولة عن الجنابة، أن تكون هذه الأعضاء المغسولة مغسولة عن الجنابة، فيكون غسلها للجنابة مماثلا لغسلها، يكون غسلها للجنابة مثل غسلها للوضوء، حتى يقع التشبيه، التشبيه لا يقع بين الشيء وعينه. أقول محمد كمحمد، وأقصد محمد الأول محمد الثاني، التشبيه لا يقع إلا بين مختلفين، بين مثلين والمثلين غيران. واضح هذا الكلام؟ يعني أقول محمد كالأسد، لكن لا أستطيع أن أقول محمد كإيه؟ كمحمد، ويكون الثاني هو عين الإيه؟ الأول، يبقى لابد أن يكون الثاني غير الأول. واضح؟ فهو توضأ وضوءه للصلاة، يعني توضأ مثل وضوئه للصلاة، فيكون الواقع أولا مثل الثاني لا عينه، يبقى في وضوء للصلاة وفي غسل هذه الأعضاء للغسل وللجنابة، وقع موافقا ومماثلا لغسلها عن الوضوء. تفهم هذا الكلام؟ لا، يبقى هو كده غسلها ابتداء عن الغسل اللي هو الوجه الثاني، واندرج في الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى. بالعكس، واندرجت الكبرى في الصغرى حينئذ، هو الكبرى لا تندرج في الصغرى. نعم، على هذا، على لذلك أقول لهذا الكلام، على هو توضأ غسل هذه الأعضاء عن الجنابة، غسلها فكانت في صورة غسلها كإيه؟ كالوضوء للصلاة، فهذا يؤكد أنها لم تغسل. هو لو كان هو وضوء حقيقي لا يقول أنه توضأ وضوءا مثل الوضوء، وإنما غسلها للجنابة غسلا مثل الوضوء، يبقى هي غسلت عن الجنابة لا عن الوضوء، فهي ليست وضوء حقيقي. يعني يترتب على ذلك أن النية كانت عن الغسل. أيوة، وليس عن الوضوء. نعم. فيلزم من ذلك أن تكون هذه الأعضاء المغسولة مغسولة عن الجنابة. واضح؟ لأنها لو كانت مغسولة عن الوضوء حقيقة، لكان قد توضأ عين الوضوء للصلاة. فإذا كان توضأ عين وضوءه للصلاة لا يقال عين الوضوء مثل عين الوضوء، وهذا واضح؟ فلا يصح التشبيه، لأنه يقتضي تغير المشبه والمشبه به. وهذه القاعدة التي كنت لك أقول لك عنها أن المثلان إيه؟ المثلان غيران. فإذا جعلناها مغسولة للجنابة صح التغاير وصح التشبيه، وكان التشبيه في الصورة الظاهرة. وجوابه بعد تسليم كونه مصدرا مشبها به، من وجهين. يعني كأنه يقول الشيخ إيه؟ لك أن تقول في ابتداء المنع، تقول أمنع أنه توضأ مثل وضوئه للصلاة، بل هو توضأ عين وضوئه للصلاة، وليس هذا مصدر مشبه به. وتوضأ وضوءه للصلاة، لا لا لا يكون المعنى عندي توضأ مثل وضوئه للصلاة، بل توضأ عين وضوئه للصلاة، وهو ابتدأ الغسل بالوضوء، بالوضوء الحقيقي. لي أن أمنع ما كنت تقوله أنه توضأ مثل وضوءه للصلاة، وأن وضوءه للصلاة مصدرا مشبها به، بل هو إيه؟ بل هو مفعولا به. توضأ وضوءه للصلاة، فهم؟ يعني وضوءه للصلاة هذا مفعول به، مفعول به وليس مصدر مشبه به، وهو توضأ عين وضوءه للصلاة وابتدأ بالوضوء، فيكون هذا دليل على الوجه الإيه؟ الأول. ثانيا، سلمت لك أن وضوءه للصلاة مصدرا مشبها به، لكن لا يلزم عليه ما تقول، لا يلزم عليه ما تقول من أنه غسلها للجنابة حتى يصح التشبيه بالوضوء للإيه؟ للصلاة. قال وجوابه بعد تسليم كونه مصدرا مشبها به من وجهين. أحدهما أن يكون شبه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة بالوضوء للصلاة في غير غسل الجنابة. واضح الكلام؟ أنا أغير بين المشبه والمشبه به على وجه آخر غير الذي ذكرته. فهو هو توضأ وضوءا حقيقيا وأراد أن يشبه الوضوء الحقيقي الواقع في ابتداء الغسل بالوضوء الحقيقي الواقع في غير الغسل، فتتحقق المغايرة فيصح التشبيه. واضح الحكم؟ أن يكون شبه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة بالوضوء للصلاة في غير غسل الجنابة، ماشي؟ والوضوء بقيد كونه في غسل الجنابة مغاير للوضوء بقيد كونه خارجا عن غسل الجنابة أو عن غسل الجنابة. كده واضح الكلام؟ إذن عندنا التغيير بالقيود فقط، ماشي. يعني المغايرة تتم بأي وجه، ماشي. لو تحققت هذا إن شاء الله يسمى في الأصول بالقول بالموجب، بالقول إيه؟ بالموجب. سلمت لك أن وضوءه للصلاة، أنا أسلم الخصم مما يقوله، سلمت لك ما تقوله من أن وضوءه للصلاة مصدر مشبها به، لكن لا يلزم عليه ما تقول، فهناك مغايرة من وجه آخر. والوجه الذي ذكرته محتمل، ولا الوجه الذي ذكرته أنا محتمل، فيبقى النزاع كما هو. سلمت لك ما تقول ويبقى النزاع كما هو. هذا عند الأصولين يعرف في الجدل بإيه؟ بهذا المصطلح، القول بالموجب. أسلم الدليل الخصم وما تقوله صحيح، وضوءه للصلاة مصدر مشبها به، لكن لا يلزم عليه ما تقول من أنه غسل هذه الأعضاء للجنابة، فقد يقول قد غسلها عن الوضوء. بس أنت تريد أن تتحقق المغيرة، أنا أحقق لك المغيرة بوجه آخر. هو شبه وضوءه الحقيقي الواقع قبل الغسل بوضوءه الحقيقي الواقع لا قبل الغسل. واضح؟ طيب، فيحصل التغاير الذي يقتضي صحة التشبيه، ولا يلزم منه عدم كونه وضوءا للصلاة حقيقة. واضح؟ عشان قلنا دوت ممكن نسميه القول بالموجب. الثاني لما كان وضوءه لما كان وضوء الصلاة له صورة معنوية ذهنية جميل جدا شبه هذا الفرد الذي وقع في الخارج بذلك المعلوم في الذهن كان يقال أوقع في الخارج ما يطابق الصورة الذهنية لوضوء الصلاة. أنا ممكن التشبيه لابد أن تقع فيه مغايرة بين المشبه والمشبه به ولا يلزم الوجه الذي ذكرته لا يلزم الوجه الذي إيه ذكرته اللي هو ذكره الخصم أن يكون غسلها عن الجنابة ماشي أن يكون المشبه هو غسلها عن الجنابة والمشبه به الوضوء الحقيقي حتى يقع التغير لا يمكن لي أن أقع التغير على وجه آخر. المشبه هو الفرد الخارجي والمشبه به هو الفرد الذهني أو الصورة الذهنية. واضح هذا الكلام؟ ما هو الوضوء مثلا له صورة ذهنية أنا الآن بدون أن يقع وضوء من أحد أعرف أن الوضوء هيئة معينة مكونة من أركان معينة هذه الصورة موجودة في الإيه؟ في الذهن. فإذا قمت أنت الآن وتوضأت فأتيت بأفعال في الخارج موافقة للصورة الذهنية يبقى ما فعلته أنت يقال له فرد خارجي للوضوء. طب الموجود في ذهني أنا صورة ذهنية للوضوء صورة ذهنية للإيه للوضوء فيقول التغير هنا هو أراد أن يشبه الفرد الخارجي وهو ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء غسله أي أراد أن يشبهه بالصورة الذهنية الموجودة إيه الموجودة في الذهن. واضح؟ يبقى هنا تحققت المغايرة بين الفرد الخارجي والصورة الذهنية ماشي؟ إذا حصل التغير بالذهن والخارج هكذا؟ آه يعني التغير خلي بالك من شيء الصورة الذهنية صورة ثابتة لا تتغير طيب الفرد الخارجي وضوءك أنت ووضوء وليد وضوءك أنت يطابق الصورة الذهنية التي عندي ووضوء وليد يطابق الصورة الذهنية ووضوء حسن يطابق الصورة الذهنية فكل وضوء يقع في الخارج فهم؟ وضوء خارجي يطابق صورة ذهنية واحدة موجودة في الذهن للوضوء. واضح؟ فهو يقول لك ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء غسله يطابق ماذا في الذهن؟ ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء غسله أنا أريد أن أعرف هذه المعلومة ما وقع من النبي في ابتداء غسله يطابق أي شيء في الذهن اللي يطابق صورة الوضوء يطابق صورة الوضوء فهو هنا حصلت المغايرة بين الفرد الخارجي الذي يتميز ماشي ويختلف باختلاف الأشخاص وضوء زيد غير وضوء عمرو غير وضوء خالد وبين الوضوء الذهني اللي هو لا يتعدد أصلا والكلي صح كلي لا يتعدد لكن الوضوء الخارجي يتعدد الوضوء الخارجي يتعدد أقول وضوء زيد ووضوء عمري ووضوء خالد ووضوء زيد صحيح ووضوء عمري غير صحيح يبقى فيه الوضوء متعدد في الخارج فهم؟ الأفراد الخارجية متعددة لكن الصورة الذهنية غير متعددة واحدة كل ما يقع 100 وضوء يطابق الصورة الذهنية الواحدة. واضح؟ يبقى فيه مغايرة ولا لا؟ بس هي مغايرة اعتبارية مغايرة اعتبارية يعني الوضوء باعتبار وقوعه في الخارج والوضوء باعتبار كونه صورة حاصلة في الذهن صورة تغير فعلا فيعني هي هنا اللي بنقول ايه مغايرة اعتبارية مغايرة ايه اعتبارية ماذا هو وارد انت في مصر رأيت الأسد وانت في أوروبا رأيت الأسد الأسد الذي رأيته في مصر غير الأسد الذي رأيته في أوروبا لكن الصورة الذهنية للأسد واحد والأسد الذي تراه أنت غير الأسد الذي أراه أنا لكن الصورة الذهنية للأسد واحد. يبقى شيخنا رحمه الله أيضا قال ممكن أن يقع التغاير على وجه غير الذي ذكرت وهو أن يكون المشبه هو الفرد الخارجي وهو الفعل الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء وضوئه والمشبه به هو الصورة الذهنية الحاصلة في الأذهان وبالتالي لا يلزم ما كنت تقول من أنه غسلها عن الجنابة حتى يصح التشبيه بالوضوء كده الكلام انتهى. الوجه السادس قولها مين؟ عائشة. قولها يا عائشة رضي الله عنها ثم يخلل بيده شعره. التخليلها هنا إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر، ورأيت في كلام بعضهم إشارة إلى أن التخليل هل يكون بنقل الماء أو بإدخال الأصابع مبلولة بغير نقل الماء، يعني أضع يدي في الماء فتخرج مبتلة تتساقط قطراتها فأدخل يدي التي يتساقط من القطر فهم فيما بين أجزاء الشعر، ولا يدي مبلولة فقط لا يحصل منها إيه؟ تساقط القطر فأدخلها فقط فيما بين أجزاء الشعر. التخليل لفظ التخليل يحتمل الصورتين، لفظ التخليل يحتمل الصورتين. هل يكون بنقل الماء أو بإدخال الأصابع مبلولة بغير نقل الماء؟ وأشار به إلى ترجيح نقل الماء. ماشي، أشار بكلامه هذا إلى ترجيح نقل الماء لما وقع في بعض الروايات الصحيحة في كتاب مسلم، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم يأخذ الماء يعني يضع يده في الماء يأخذ تحمل أصابعه الماء فيتساقط منها ما يتساقط ويبقى فيها ما بقي فيدخل أصابعه في أصول الشعر يعني في منابت الشعر. هذه الرواية التي في مسلم تؤكد أن التخليل يكون بنقل الماء ولا يكتفى فيها بكون الأصابع مملولة. واضح؟ فقال هذا القائل نقل الماء لتخليل الشعر أو نقل الماء لتخليل الشعر أو نقل الماء لتخليل الشعر هو رد على من يقول يخلل بأصابعه مملولة بغير نقل الماء. واضح؟ قال وذكر النسائي في السنن ما يبين ذلك، فقال باب تخليل الجنب رأسه، وأدخل حديث عائشة رضي الله عنها فيه فقالت فيه كان رسول الله يشرب رأسه ثم يحثي عليه ثلاثة. ما معنى يشرب رأسه؟ هكذا عندك مضبوطة؟ يشرب هي هنا في الحاشيه يقول من اشرب الثوب، من اشرب الثوب، فاذا كانت هي من اشرب يبقى يشرب، فاهم؟ يعني في الحاشيه جعلها من اشرب، فلو هي من اشرب يبقى ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب راسه. طب يشرب راسه ما معنى يشبعه؟ يشرب راسه يعني يشبعه بالماء، فما دام يشبعه بالماء هذا لا يحصل بإدخال الأصابع مبلولة وإنما يحصل بإيه؟ بنقل الماء، بنقل الماء بالأصابع. واضح هذا الكلام؟ على كل إحنا استفدنا فائدة هو أن لفظ التخليل يحتمل الصورتين، أن يكون بالأصابع المبلولة دون نقل الماء وأن يكون بنقل الماء. رواية مسلم التي فيها ثم يأخذ الماء فيدخله في أصول الشعر، ورواية النسائي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب رأسه دليل على إيه؟ دليل على أن النقل يكون على أن التخليل يكون بنقل الماء ولا يكتفى فيه بالأصابع المبلولة. وفي الحديث دليل على أن التخليل يكون بمجموع الأصابع العشرة لا بالخمس. يؤخذ من أين؟ في الحديث يعني في الحديث النبوي. عندنا حديث كثير، ابحث عن دليل يدل على العشرة. يدخل أصابعه. الأصابع لفظ إيه؟ من ألفاظ العموم، جمع مضاف، الجمع مضاف من ألفاظ العموم، فعم كل الأصابع. واضح؟ يبقى يكون بمجموع الأصابع العشر أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم أو قول عائشة فيدخل أصابعه، وهو لفظ من ألفاظ العموم. الوجه السابع قولها حتى إذا ظن، يمكن أن يكون الظن ها هنا بمعنى العلم، ويمكن أن يكون ها هنا على ظاهره من رجحان أحد الطرفين مع احتمال الآخر. طيب ولولا قولها بعد ذلك أفاض عليه الماء ثلاث مرات لترجح أن يكون بمعنى العلم. خلي بالك من شيء، أصل القضية ديت إن لفظ الظن، لفظ الظن حقيقة في إيه؟ في رجحان أحد الطرفين مع احتمال الآخر مرجوحا. لفظ الظن يستعمل في إيه؟ في رجحان أحد الطرفين مع احتمال الآخر إيه؟ مرجوحا، هذا معلوم لكم صح كده؟ ولكن اللغة أيضا استعملت الظن بمعنى العلم، فلنسير على مسار على أي شيء ولنجعل الظن حقيقة في الرجحان، حقيقة في الرجحان، في رجحان أحد الطرفين مع احتمال الآخر مرجوحا، ونجعله مجازا فيما لو استعمل بمعنى العلم واليقين. واضح؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، واضح؟ هذا الظن بمعنى إيه؟ يقين. بمعنى اليقين، وإلا كان هذا ذم ولا يكون إيه؟ مدح. لو لو ظنوا أنهم ملاقوا ربهم على معنى الرجحان لا يدخلون في جملة المؤمنين أصلا، واضح؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يوقنون بذلك، ماشي؟ على كل، لنجعل الظن حقيقة في الرجحان مجاز في العلم واليقين، واضح هذا الكلام؟ فعندما قال هنا إيه؟ حتى إذا ظن، حتى قالت عائشة حتى إذا ظن، هل المشكلة عندي أيضا أن الظن يستعمل بمعنى العلم كثيرا، فلو ورد عندي يقع عندي التردد، هل المقصود المعنى الحقيقي ولا المجاز الذي يحصل استعماله؟ حتى إذا ظن يعني حتى إذا ترجح عنده أنه أروى بشرته وأدخل الماء إلى جميع أجزاء رأسه، حتى إذا ظن بمعنى ترجح عنده، ولا حتى إذا أيقن أنه أوصل الماء إلى جميع أجزاء الشعر؟ حتى إذا ظن يمكن أن يكون الظن هنا، أن يكون الظن هنا بمعنى العلم صح، ويمكن أن يكون هنا على ظاهره من رجحان أحد الطرفين مع احتمال الآخر. قال لي ولولا قولها بعد ذلك أفاض عليه الماء ثلاث مرات لترجح أن يكون بمعنى العلم. خلي بالك من شيء، الموجود في الحديث عندك الآتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل شعر رأسه حتى إذا إيه؟ حتى إذا ظن أنه أروى بشرته، فممكن هنا أن يكون الظن بمعنى الرجحان، تمام كده؟ ثم بعد أن حصل له ظن بأنه أروى بشرته أفاض الماء على رأسه ثلاثا ليحصل له اليقين بأن الماء قد وصل إلى الشعر. واضح هذا الكلام؟ الواقع عندي في الحديث إيه؟ أنه خلل حتى ترجح عنده أنه أوصل الماء إلى بشرة رأسه. طب حتى يصل إلى اليقين ماذا يصنع؟ جاء بالماء وأفاضه على رأسه ثلاثة. فلولا قول عائشة بعد ذلك ثم أفاض على رأسه الماء، كنا يتعين علينا أن نحمل ظن على العلم، واضح؟ يبقى هو يخلل بيده رأسه إلى أن يظن أن يتيقن، ماشي؟ طيب لماذا؟ بعضهم يضع قاعدة أو شبه قاعدة ويقول لك ما يمكن فيه اليقين لا يكتفى فيه بالظن، ما يتيسر فيه اليقين، هي ليست قاعدة محققة يعني، بس ربما تذكر يعني، أنا عشان كده قلت شبه قاعدة يعني، ما يتيسر فيه اليقين لا يكتفى فيه بالإيه؟ بالظن، وهنا اليقين ممكن. هيعترض الشيخ، هينقض الشيخ، أنا أقرر يعني الكلام ذاهب وأيب، يعني إيه؟ يعني نقرر الشيء ثم بعد ذلك نعترض عليه، واضح؟ ما يتيسر فيه اليقين، إذا قلت أنت هذا يعني، إذا قلت أنت ما يتيسر فيه اليقين لا يكتفى فيه بالظن، وهنا متيسر اليقين، فلو لو يفض الماء النبي، لو يفض النبي على رأسه الماء ثلاثا بعد التخليل كان لابد من أن يحصل اليقين من التخليل، صح كده ولا لا؟ ويحمل قولها حتى إذا ظن على أنه حتى إذا تيقن، لأن اليقين متيسر، وما يتيسر فيه اليقين لا يكتفى فيه بالظن، واضح؟ الشيخ هيجي يناقش هذا المعنى، يقول لك الشيخ إيه؟ ولولا قولها بعد ذلك أفاض عليه الماء 3 مرات لترجح أن يكون بمعنى العلم، فإنه حينئذ يكون مكتفا به، لو لم يفض الماء على رأسه يكون يكتفى بالإيه؟ بالتخليل، صح كده؟ مكتفا به أي بري بشرته بالتخليل. وإذا كان مكتفا به في الغسل، والغسل مطلوب فيه إيه؟ إيصال الماء إلى جميع الإيه؟ البشرة، ترجح اليقين لتيسر الوصول إليه في الخروج عن الواجب. وده المعنى اللي كنت بقول إليه، أنا يمكن أن أقول أن إيصال الماء إلى الشعر متيسر، ويمكن متيسر بأن أقف عليه على وجه اليقين، أو يحصل عندي على وجه اليقين، وما يتيسر فيه اليقين يكتفى فيه، لا يكتفى فيه بالإيه؟ بالظن. يبقى يتعين علي أن أحمل قولها حتى إذا ظن، على حتى إذا أيقن. هذا لو لم يأتي قولها بعد ذلك أفاض على رأسه الماء 3. ماشي؟ إذا كان مكتفا به بالتخليل في الغسل. إيه؟ وإذا كان مكتفا به بالتخليل. إذا كان يكتفى بالتخليل، يبقى لابد أن يحصل عن التخليل إرواء وإيصال للماء قطعا. نعم، ترجح اليقين حينئذ بالتخليل. ترجح حبل الظن في قولها على اليقين. لتيسر الوصول إليه. لهذا اليقين في الخروج عن الواجب. هو يشير أن المراد بقوله في الخروج عن الواجب. الخروج عن الواجب، الواجب في الغسل هو إيصال الماء إلى البشرة. الواجب هو إيصال الماء إلى البشرة. طيب، إيصال الماء إلى البشرة، هل يتيسر فيه اليقين ولا لا يتيسر؟ يتيسر، ما دام يتيسر يبقى لا يكتفى فيه بالظن. ولو فرضنا أنها لم تقل ثم أفاض على رأسه الماء 3، يبقى لابد أن يكون قولها حتى إذا ظن بمعنى حتى إذا أيقن، لأنه حينئذ سيكتفى بالتخليل فقط، سيكتفى بإيه؟ فلابد أن يكون هذا التخليل محصلا ليقين وصول الماء إلى البشر، فيكون ظن بمعنى علم وأيقن. ماشي؟ على، من أول على، على زي لكن، هيأتي استدراك للشيخ. على أنه، على أنه يعني إيه؟ يعني هيستدرك. ماشي؟ وهم يقولون ليس بعد لكن خير. ماشي؟ هم يقولون هكذا. أنت إنسان جميل، إنسان واضح، إنسان ذكي، ولكن ما بعد لكن يبقى إيه؟ ولكن فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا. على أنه قد يكتفى بالظن في هذا الباب. على أنه قد يكتفى بالظن في هذا الباب، يعني عايز يقول إيه؟ فيجوز حمله على ظاهره مطلقا. كلمة مطلقا دي كيف نفسرها؟ سواء وردت أو ورد قولها أفاض الماء على رأسه 3 إذا ورد ذلك أو لم يرد. يعني إذا قلنا أنه يكتفى في الغسل أو يكتفى في الغسل بظن وصول الماء إلى البشرة، يكتفى فيه بظن وصول الماء إلى البشرة، يبقى يمكن أن أحمل حتى إذا ظن على معنى الرجحان سواء أفاض أو لم يفض، لأن الظن يكتفى به في هذا الباب. يبقى إذا كنت تقول يا مولان أن في باب الغسل يكتفى بظن وصول الماء إلى البشرة ولا ولا يلزم اليقين، يبقى حتى إذا ظن تحمل على إيه؟ تحمل على الظن بمعنى الرجحان لا بمعنى العلم واليقين. واضح؟ سواء أفاض أو لم يفض، أو ورد قولها بعد ذلك أفاض الماء على رأسه 3 أو لم يرد، لأن الكلمة معنى كلمة إيه؟ مطلقا. نعم، قوله ولولا قولها بعد ذلك أفاض عليه الماء 3 مرات لترجح أن يكون المعنى، ألا يدل على هذا الكلام أن اليقين قد يحصل بإفاضة الماء مرة واحدة؟ إيه؟ ألا يدل على كلامه هذا أن اليقين قد يحصل بإفاضة الماء مرة واحدة؟ وين حصل؟ ما المشكلة؟ الفضيلة. إيه؟ يزيد للفضيلة. أيوة. نعم، فنقول حينئذ أنه زاد 3 أصلا للفضيلة. فنقول حصل بالتخليل. لو هو دلوقتي أنا عندي اتجاهات متعددة، إذا حملت حتى إذا ظن على أنه حتى إذا تيقن فالثلاثة للفضيلة، لأن الماء تيقن وصول الماء إلى البشرة بالتخليل. فالإفاضة بعد ذلك ليست إلا لتحصيل الإيه؟ الفضيلة، والواجب قد تأدى بالتخليل. نعم فقط. طيب حتى إذا ظننا، إذا حملناه على الرجحان، يبقى إفاضة الماء بعد ذلك إنما كانت لتحصيل اليقين، فإذا حصل بواحدة فما زاد عليه لتحصيل الفضيلة، إذا حصل بثانية فهم؟ يعني ما يحصل به اليقين فما زاد عليه يكون للإيه؟ للفضيلة. واضح؟ طيب إذا كنت تقول أن الظن يكفي في هذا الباب، يبقى حتى إذا ظن أي ترجح عنده دون يقين، فإذا أفاض الماء بعد ذلك يكون يكون يكون إفاضة الماء كله فضيلة، لأن الواجب هو ظن وصول إلى الماء، ظن وصول الماء إلى البشرة وقد حصل بالتخليل، وقد إيه حصل بالتخليل، وما دام قد حصل بالتخليل فقد إيه تأدى الواجب، وما يأتي بعد ذلك هو زيادة على الواجب فيكون للإيه للفضيلة. هذه الاحتمالات التي موجودة التي توجد في الكلام. واضح؟ طيب الشيخ يأتي لمبحث لغة فيقول أروى مأخوذ من الري الذي هو خلاف العطش، وهو مجاز في ابتلال الشعر بالماء لأن الشعر لا يعطش، فلا يتصور فيه الري حقيقة. صح كده ولا؟ يعني أنت يتصور فيك الري حقيقة لأنك تضمن، فيتصور فيك الري حقيقة إذا شربت الماء ترتوي، لكن الشعر لا يضمن، فلا حقيقة الارتواء أو حقيقة الري ليست حصيلة في الشعر. طب العرب تستعمل هذا اللفظ رويت الشعر بالماء، بمعنى إيه؟ بللته بالماء. قال الشيخ وهو مجاز في ابتلال الشعر بالماء. أنت تسأل الآن لماذا كان مجازا؟ لماذا كان مجازا؟ لأن حقيقة الارتواء لا يمكن أن تتحقق فيه في الشعر، فهو أطلق الارتواء في حق الشعر وأراد الابتلال، ماشي؟ وأراد الابتلال مجازا. يقال رويت من الماء، رويت من الماء بالكسر، رويت أروى ريا وريا وروى، وأرويته أنا فروى، يعني روي ايه روي ام روى فين روي اروى ريا وريا رويت من الماء بالكسر اروي اروي ريا وريا وروي وارويته انا فروي ورويت من الماء ورويت من الماء بالكسر اروي اروي ريا وريا وروي وأرويته أنا فروى. ماذا يريد أن يقول الشيخ؟ يقول أن هذا الفعل يستعمله، لو عندكم ضبط غير اللي أنا أقرأ به اخبروني. يعني أروى بالفتح ريا ورايا فروي وأرويته أنا أروى هكذا؟ نعم أروى ريا وريا وإيه؟ وروى فروي فروي وأرويته أنا فروى، صح كده؟ فروي طيب اقرا كده من عندك، اقرا من عندك ده اروى بالفتح يقول رويت من الماء رويت من الماء بالكسر اروى بالفتح ريا وريا فروي واروي رويت اروى ماشي ريا وريا وروى رويا وايه يقرا كده فروي يقال رويت من الماء ثاني رويت من الماء بالكسر أروى بالفتح ريا ورويا فروي فروي ماشي وأرويته أنا فروي في نسخة في نسخة فروي وأرويته أنا فروي ماشي عندنا شيخنا وروى هنا في لفظ زائد عندي جيدا وعندي نعم طيب عندهم أي تحت العاشر اقرأ كده يا مولانا. رويت من الماء، رويت من الماء بكسر أروى بالفتح، أروى بالفتح ماشي، ريا وريا فروية وروى أروى ريا وريا وإيه فروية ماشي فروية وأرويته أنا فإيه فروية في النصف ولكن أنا مش مكتوب كتب بالهامش أنه في نسخة فروية وأرويته أنا فروية صح؟ نعم ماشي خلاص وقولها بشرته البشرة ظاهر جلد الإنسان والمراد بإرواء البشرة إيصال الماء إلى جميع الجلد ولا يصل إلى جميع جلده إلا وقد ابتلت أصول الشعر. أصول الشعر ما هي؟ منابته. ولا يصل إلى جميع جلده إلا وقد ابتلت أصول الشعر أو كله. وقولها أفاض الماء، أفاض الماء إفاضة، قال إفاضة الماء على الشيء إفراغه عليه. يقال فاض الماء إذا جرى وفاض الدمع إذا سال. الكلام واضح. وقولها على سائر جسده أي بقيته. فإنها ذكرت الرأس أولا، والأصل في سائر أن يستعمل بمعنى البقية. وقوله هو مأخوذ من السؤر، السؤر الذي هو بقية الشراب، أنا شربت من هذا الإناء فبقي فيه بقية فيقول هذه البقية سؤر، فيبقى سائر مأخوذة من السؤر، وسؤر الشيء بقيته فيكون سائر بمعنى بقية. وهي أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وأوى بشرته، بشرة رأسه، وبعد ذلك إيه أفاض الماء على سائره. يعني هو أولا توضأ وضوءه للصلاة، أولا توضأ وضوءه فغسل أعضاء الوضوء، ثم عمد إلى رأسه فأرواها بالإيه؟ فأرواها بالماء، ثم بعد ذلك غسل سائر جسده أي بقية جسده، يعني ما دون أعضاء الوضوء وما دون الرأس. ويبقى السائر بمعنى البقية، مأخوذة من سؤر الشراب أي بقيته. واضح هذا الكلام؟ قال وقال هو مأخوذ من السؤر. قال الشنفرة، الشنفرة ده شاعر جاهلي ماشي، يقول إيه إذا احتملوا رأسي وفي الرأس أثري وغودر عند الملتقى ثم سائري أي بقيتي. واضح معنى البيت؟ واضح؟ أنا أحاول أفهم البيت اجتهادا كده. يعني هو يقول يعني إيه إذا قتلوني، إذا قتلوني واحتملوا إيه رأسي، يقول وفي الرأس أكثري، وفي الرأس إيه يعني المعنى واضح، يعني أكثر، يعني الرأس هي أكثر ما في الإنسان، فبقول إذا أخذوا رأسي فقد أخذوا أكثر إيه، فقد أخذوا أكثري وما بقي إلا الأقل. واضح؟ إذا أخذوا رأسي، إذا احتملوها وأخذوها وقطعوها وأتلفوها فقد أتلفوا إيه؟ أكثر الجسد. واضح؟ وفي الرأس أكثر. قال وغودر أي رأسي عند الملتقى، فهم؟ ترك رأسي يعني في هذا الموضع، تركوا رأسي وتركوا سائر جسدي ثم سائري أي ثم بقيتي. واضح؟ يبقى هم إذا احتملوا رأسي على ما أفهم أنهم إذا قتلوني فقطعوا رأسي وتركوا رأسي، ورأسي هي أكثر ما فيا، إذا تركوها ثم تركوا بقية جسدي. واضح؟ هذا هو يعني ما أفهمه من معنى البيت. وغدر عند المنطقة ثم سائري، عندك مضبوطة سمة ولا سمة؟ عندك مضبوطة سمة؟ وغدر عند الملتقى أي هناك؟ يعني غدر وغودر عند الملتقى هناك سائري أي بقيتي. يبقى ماشي المعنى كده ماشي سمى أحسن يبقى أوضح كمان. يعني هم أخذوا رأسي وتركوا بقية جسدي. واضح؟ إذا احتملوا رأسي قطعوا رأسي وأخذوها معهم وذهبوا وتركوا بقية جسدي عند الملتقى كده. واضح الكلام؟ يبقى هنا الشاهد في إيه؟ لا أنه استعمل ثم سائري يعني ثم بقيتي. الشاهد أنه استعمل سائر بمعنى بقية. واضح يا مولانا؟ وقد أنكر في أوهام الخواص جعلها بمعنى الجميع وفي كتاب الصحاح الجوهري ما يقتضي. أنكر عندي وقد ذكروا في أوهام الخواص جعلها بمعنى الجميع. أنكر وسأخلي لكم الحاجة يعني إيه النسخة تجدوها فيها يعني وهي وقد أنكر في أوهام الخواص اسم كتاب جعلها بمعنى يعني ذكر في النسخة ذكر كما قال ذكر وهو الخطأ. ماشي ماشي لا معلق على هذا كثير. ماشي أوهام الخواص كتاب أظن هكذا. إيه مكتوب لكي يبين خصيب اسم كتاب سورة الغواص في أوهام الخواص للحريري الحريري. ماشي وقد أنكر أي الحريري في أوهام الخواص جعلها بمعنى الجميع وفي كتاب الصحيح الجوهري ما يقتضي تجويزه. خلي بالك حاجة دي مسألة أصولية وهي هل لفظ سائر من ألفاظ العموم؟ يعني وقال لهذا سائر العلماء يعني إيه؟ جميعهم كلهم. فهل سائر بمعنى كل وجميع فتكون من ألفاظ الجموع من ألفاظ العموم كما تقول أنت هكذا؟ من قال بهذا؟ تقول قال بهذا سائر العلماء أي كلهم فتستعمل سائر بمعنى كل وجميع. والشيخ يقول إيه والشرفر يقول وغودر عند الملتقى أي رأس وغودر عند الملتقى سمى سائري أي ترك هناك سائر جسد أي بقيته. حاصل الكلام كالآتي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ماشي من رأى منكم أن سائر بمعنى بقية مأخوذة من السؤري فهي ليست من الفاظ العموم. ومن رأى منكم أن سائر مأخوذة من السور مأخوذة من السور والسور يحيط بمن بداخله وهذا اللفظ يحيط بمن يندرج تحته فمن رأى أن سائر مأخوذة من السور الذي يحيط بمن هو بداخله فتكون بمعنى كل وجميع عدها من ألفاظ العموم ويبقى ده خلاف بين العلماء هل هي من ألفاظ العموم أم لا. والشيخ أشار إلى هذا الخلاف في سريعا قال لك وفي كتاب الصحاحي ما يقتضي تجويزه أن تكون سائر مأخوذة من السور بمعنى كل وجميع فتكون من ألفاظ العموم. والحريري قال لك لا هي ليست مأخوذة من السور ده هي مأخوذة من السور بمعنى البقية فلا تكون من ألفاظ العموم. يترتب عليه ذلك شيء يترتب عليه طبعا عائشة قالت أنه بدأ بأعضاء الوضوء وأنه غسل رأسه وأفاض عليه الماء سلاسل وأرواها بالماء ثم غسل سائر جسده. الشيخ قال أي غسل بقية جسده أي غير أعضاء الوضوء وغير الرأس تكون هذه هي ليلة. الشيخ قال لا غسل سائر جسده أي كل جسده أي أنه أفاض الماء فغسل جميع جسده فغسل فاندرج يعني غسل مرة ثانية أعضاء الوضوء وغسل الرأس مرة ثانية. فهمتوا الفرق بين هل هو غسل بقية ولم يغسل ما غسله قبل ذلك من أعضاء الوضوء والرأس ولا غسل كل جسده فأعاد غسل أعضاء الوضوء مرة ثانية وأعاد غسل الرأس مرة ثانية. يبقى خلاف ينبني عليه أشياء يعني. واضح؟ الوجه الثامن في الحديث دليل على جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد. من أين نأخذ هذا؟ من أين نأخذ هذا؟ قالت وكنت أغترف أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب فالإناء موضوع بينهما وهو يأخذ منه صلى الله عليه وسلم ويغتسل وهي تأخذ منه وتغتسل واضح. دليل على جواز اغتسال المرأة والرجل، احنا نأخذ فقها ونأخذ أخلاقا، أنه نحن نتعلم فقها ونتعلم إيه؟ نتعلم أخلاقا. فهذا يعني من إيه؟ من كريم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يغترف هو وعائشة رضي الله عنهما من إناء واحد يغتسلان منه جميعا. طيب نأخذ منه فقها فين؟ وقد أخذ منه جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة. كيف نتصور هذه المسألة؟ هذه المسألة ممكن تتصور في ناحيتين. الناحية الأولى أن المرأة إذا اغترفت غرفة أولى فما بقي في الإناء بعد الغرفة الأولى يجعل من إيه؟ من فضل طهورها. واضح؟ هذا هو الماء، هي أخذت غرفة واحدة فقط ثم سأت وتأخذ بعد ذلك غرفات، لكن هي بعد الغرفة الأولى يصدق على الماء أنه إيه؟ فضل طهور المرأة. فإذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك غرفة أو غرفتين أو ثلاث فقد أخذ من فضل طهور المرأة. واضح هذا الكلام؟ دي صورة. الصورة الثانية في فضل الطهور أن المرأة تغتسل اغتسالا كاملا وتنتهي من غسله، فما يبقى في الإناء بعد غسلها وانتهاء غسلها يقال له إيه؟ فضل طهور أيضا. واضح؟ هي اغتسلت وتم غسله، تم اغتساله، تم غسله، فما بقي بعد تمام الغسل يقال لها أيضا فضل إيه؟ فضل طهور. الصورة التي معنا دلت على المعنى الأول، هي بعد أن اغترفت غرفة واحدة، النبي اغترف غرفة ثانية فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل طهوره، واغتسلت هي أيضا بفضل طهوره. ماشي؟ ما لا عندي إشكال في أن تتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل، الإشكال عندي في أن تتوضأ الرجل بفضل طهور الإيه؟ المرأة. لماذا عندي إشكال في هذا؟ لأنه ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، هنا كان الإشكال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، طهور المرأة، أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، والغسل في معنى الوضوء. واضح هذا الكلام؟ طيب أخذ من هذا الحديث ما يلي. في هذا الحديث دليل على جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد، وقد أخذ منه جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة، فإنهما إذا اعتقب اغتراف الماء، هي أخذت وهو أخذ بعدها، وهو أخذ وهي أخذت بعده، صح كده ولا لا؟ كان اغتراف الرجل في بعض الاغترافات متأخرا عن اغتراف المرأة، فيكون تطهرا بإيه؟ بفضلها. واضح؟ عايز مثلا أنا عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة كان يغتسلان من إناء واحد يغتسلان منه جميعا، وهذا حديث دليل على أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. وعندي حديث آخر يقابله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة. فمن العلماء من أظن ضعف الحديث لو نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وعول على هذا الحديث وقال يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. واضح؟ يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة كما يجوز لها هي أن تتوضأ بفضل طهور. واضح هذا الكلام؟ ده اتجاه لبعض العلماء. أظن هذا عند الشافعي رحمه الله. الإمام أحمد ذهب إلى إيه؟ ذهب إلى كراهة الإمام أحمد أخذ الحديثين، فقال والله إذا اغترف الرجل والمرأة جميعا من الإناء كما في السورة التي معنا، هو يغترف وهي تغترف، وهو يغتسل في الوقت الذي تغتسل هي فيه وهي كذلك، صورة التعاقب هذه تعاقب الاغتراف، هو يأخذ وهي تأخذ، هذه الصورة جائزة، ونقول قد عملنا بحديث الباب، كنت أغتسل أنه يغتسل من إناء واحد نغترف منه جميعا. أما إذا خلت المرأة بالماء فاغتسلت وتم غسلها وبقي تم غسلها وبقي في الإناء بقية فيكره للرجل أن يغتسل أو أن يتوضأ منها، عملا بالحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة، فيكون عمل بهذا وعمل بذلك. على كل الذي ذكره العلماء أن سورة الاغتراف لا خلاف فيها، سورة الاغتراف يعني بعض العلماء خص الخلاف بهكذا، فسورة الاغتراف لا خلاف فيها، وإنما الخلاف فيما لو انتهت المرأة من غسلها وبقي في الإناء بقية، هل يغتسل منه الرجل بلا كراهة ولا يغتسل منه مع الكراهة؟ فمن العلماء من ضعف حديث النهي عن فضل وضوء المرأة فقال به بأنه يغتسل منه بلا كراهة، ومن العلماء من اعتمد هذا الحديث فقال يغتسل منه مع الكراهة، يعني هذا يعني صنيع العلماء أو كما نفهم يعني. واضح؟ الشيخ يقول فإنهما النبي وعائشة إذا اعتقب اغتراف الماء كان اغتراف الرجل في بعض الاغترافات متأخرا عن اغتراف المرأة، فيكون تطهرا به بفضلها، ولا يقال إن قولها نغترف منه جميعا يقتضي المساواة في وقت الاغتراف، ماشي؟ لأن نقول هذا اللفظ يصلح إطلاقه أعني نغترف منه جميعا على ما إذا تعقب الاغتراف، ولا يدل على اغترافهما في وقت واحد. خلي بالك من حاجة، أنا عندي دلوقتي ما نتصوره من هذا الكلام كالآتي، نغترف منه جميعا، نغترف منه جميعا، قال لي هذا اللفظ يحتمل عندي احتمالين، صورة التعاقب وصورة المعية، ماشي؟ صورة التعاقب وصورة المعية. صورة التعاقب أن تأخذ وأن يأخذ، أن تأخذ وأن يأخذ، أن يأخذ هو وأن تأخذ هي، مرة يأخذ هو قبلها ومرة تأخذ هي، فاهم؟ هو يأخذ مرة قبلها وهي تأخذ مرة قبله، واضح؟ يبقى صورة التعاقب هي تأخذ وهو يأخذ، وصورة المعية أنها أخذت الماء فاغتسلت وهو أخذ الماء فاغتسل في نفس الإيه؟ في نفس الوقت، في نفس الإيه؟ يعني أخذت من الإناء ماء تغتسل به في نفس الوقت الذي هو أخذ من الإناء ماء يغتسل به، فوقع هذا الأمر على المعية. قال إذا وقع هذا الأمر على، أنا أشرح ما في الكلام ماشي، ثم بعد ذلك تقبل ولا تقبل هذا قضية أخرى. طب إذا وقع هذا على وجه المعية يبقى لا يصدق أنه توضأ بفضلها ولا هي توضأت به بفضله، يبقى قال لك نغترف منه جميعا، معنى نغترف منه جميعا يصدق بصورتين، صورة المعية بأن يقع اغترافها واغترافه في وقت واحد، أخذت ماء اغتسلت به في نفس الوقت الذي هو أخذ ماء فاغتسل به، فلا يصدق أن واحد منهما توضأ بوضوء بفضل طهور الآخر. المعية ولو في المرة الثانية يكون بصورها، ماشي أنا أجيب عن هذا، بس يعني نتصور الأول، واضح؟ هذا القائل يقول هذا الكلام يحتمل من صورتين، صورة المعية ماشي أخذت ماء فاغتسلت وأخذ ماء فاغتسل في نفس الإيه؟ الوقت، فلا يكون واحدا منهما يغتسل بفضل وضوء الآخر، واضح؟ ويحتمل أيضا صورة الاغتراف اللي هي التعاقب، أخذ بعدها وأخذت بعدها. طيب قلنا أن هذا اللفظ يصدق على صورتين، ماشي؟ هذا القائل يقول هذا اللفظ يصدق على صورتين، صورة المعية وصورة التعاقب، ثم ورد النهي عن أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء بفضل طهور المرأة، أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، فهذا يعين علي أن أحمل هذا اللفظ على المعنى الذي لم ينهى عنه وهو على معنى المعين معنى الايه المعين. واضح هذا الكلام؟ من عندي هذا اللفظ يصلح على صورتين. إحدى هاتين الصورتين التي يحتملها اللفظ النبي نهى عنها، يبقى لا يحمل عليها فعله، يبقى يتعين حمل اللفظ على إيه؟ على المعنى المعية، حتى لا يتحقق أنه توضأ بفضل بفضل عائشة. وبالتالي إذا ذهبت أنت هذا المذهب في الاستدلال تخرج بنتيجة معينة، وأنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة، لأن هذا أو فضل صهور المرأة، لأن هذا نهي عنه. وأما لفظ عائشة كنا نختلف منه جميعا، فنحمله على لفظ على معنى المعية، على معنى المعية. واضح؟ هذه طريقة. طريقة ثانية في نفس الاتجاه أيضا، أنت تقول لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل صهور المرأة، وتعتمد حديث النهي، وتعتمد حديث النهي، ثم تأتي إلى هذا الحديث وتقول لا نغترف منه جميعا، هذا الحديث يدل على يصدق بإيه؟ بصورتين. وما دام يصدق على صورتين فهو من قبيل، حد يقول حاجة كده عشان، إذا كان يصدق على صورتين فهو من قبيل مطلق، من قبيل المطلق. ما دام يصدق على صورتين من غير استيعاب، ما دام يصدق على صورتين أو أكثر من غير شمول، يبقى إيه؟ مطلق. هذه صفة المطلق، أنه يصدق على صور متعددة من غير شمول لها، إما أن يحمل على الأولى أو أن يحمل على الثانية. طيب، وتأتي هنا قاعدة القرافي، تذكرونها؟ أن المطلق يكتفى فيه بإيه؟ يكتفى فيه بصورة واحدة. قال لك كنت أغتسل أنا مسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، هذا يصدق على صورة المعية وعلى صورة التعاقب، وما دام يصدق على صورتين فهو مطلق، والمطلق يكتفى فيه بالصورة الواحدة، فأحمله على الصورة التي لم يرد عنها نهي، وهي صورة المعية، فلا يدل هذا الحديث على جواز الاغتسال بفضل طهور المرأة. يبقى احنا قررنا بإيه؟ بهاتين الطريقتين. واضح؟ الشيخ يقول هذا لا يتم. هذا إيه؟ هذا الذي ذكرتموه لا يتم. ليه بقى؟ قال ولا يقال إن قولها نغترف منه جميعا يقتضي المساواة في وقت الاغتراف، يعني نحمل هذا إيه؟ على إيه؟ على معنى المعية، لأننا نقول هذا اللفظ يصح إطلاقه، أعني نغترف منه جميعا على ما إذا تعاقب الاغتراف. واضح؟ ولا يدل على اغترافهما في وقت واحد. المعنى اللي انت كنت بتسأل عنه، ان ظاهر هذا اللفظ انه كان يأخذ وهي تأخذ، وهذا اللفظ ظاهره يدل على التعاقب لا على المعية، فإذا كان هناك تعاقب فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضل وضوئها، فقد اغتسل النبي بفضل طهورها، واغتسلت هي أيضا بفضل طهوره، وهذا هو الظاهر من اللفظ، لأن الاغتسال لا يقع مرة واحدة، هي تحتاج فيه إلى أن إيه؟ تأخذ مرة ومرتين وثلاث وأربعة وخمسة إلى أن تغتسل، وهو صلى الله عليه وسلم يحتاج مثل ذلك، فالغسل لا يقع بغرفة واحدة، وما دام لا يقع بغرفة واحدة فهو يقع بغرفات، وهذه الغرفات لا تقع في لحظة واحدة، تقع في أزمنة، فيكون هذا اللفظ الظاهر في معنى التعاقب، فيحمل اللفظ عليه، فيدل على أن الرجل يجوز له أن يتوضأ بفضل إيه؟ طهور المرأة. واضح؟ حتى إن سورة المعية في صعوبة شوية في تخيلها، يعني كيف يقع لها أن يقع لها الغسل في لحظة، وهي نفس اللحظة التي وقع الغسل معذرة، أن الغسل يقع لها في نفس اللحظة التي يقع فيها الغسل لرسول الله، فهم؟ في نفس اللحظة، هذا في معنى يعني في صعوبة جدا في إيه؟ في تصوره. يعني ولو كانت في سورة المعية بعد الاختراف الأولى، في الاختراف الثاني يكون هو من في سورة المعية، هو سورة المعية لا تتصور إلا إيه؟ أخذت ماء مرة واحدة وليس فيها ثانية، وهو أخذ الماء لمرة إيه؟ واحدة، وهذا هو فيه صعوبة في تصوره. والغسل يحتاج أن يختلف مرات، مثلا لو اغتسل من الماء فاغترف هو من إناء أصغر وهي اغترفت من إناء أصغر، يعني قد يتصور هذا، فاهم؟ بس فيه بعد، ولذلك لا يحمل الحديث عليه، يحمل الحديث على الآتي على ظاهره من حدوث التعاقب، من حدوث الإيه؟ التعاقب، فيدل بظاهره على جواز، واضح؟ ويبقى التأويل اللي انت كنت بتذكره انهم اخترفا معا وحدث غسلها وغسله في وقت واحد تأويل بعيد مستقره، صورة غير يعني صعب تخيلها، واضح؟ الاغتسال في نفس اللحظة؟ في نفس اللحظة. ما أنا صعوبة الصورة حصلت في الاغتسال في نفس اللحظة، ولكن الصعوبة ليست موجودة في تصوري أنهم اختلفا مرة واحدة. مثلا إناء واحد وكل واحد منهم معه إناء آخر، فهو أخذ من هذا الماء وهي أخذت من هذا الماء، ثم كل واحد اخترف من إنائه، هذه صورة ليست صعبة، لكن يعني متخيل أنت تصنع أشياء، أنت تصنع أشياء، أنا أصنع أشياء، يعني هذه صورة أنا أتخيلها، فهم؟ لكن لفظي يعني حمل اللفظ عليها فيه تكلف، يعني لا يخفى أن فيه تكلف. طيب خلي بالك من شيء، الروايات الأخرى تدل على أن هذه الصورة لم تقع، صورة أنه أخذ بإناء وهي أخذت بإناء وكل واحد يغتسل من إنائه، هذه الصورة الروايات الأخرى تدل على أنها لم تقع، إن هي تقول كنت أخذ الماء حتى يقول صلى الله عليه وسلم، شوف هذا ما لو كنا نأخذ فقها وأخذ خلقا، أنها كانت تأخذ الماء حتى يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أبادره ويبادرني، أبادره إيه؟ كل واحد منهما يريد أن يستحوذ على ماء أكثر، فهي كانت تبادر النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ ماء أسرع منه، فيقول لها دعي لي، يعني اتركي لي ماء أغتسل به، وكان هو صلى الله عليه وسلم يبادرها فيأخذ ماء أكثر، فتقول له إيه؟ دع لي، يعني اترك لي شيئا أغتسل به، واضح؟ فهذا يدل على إيه؟ على الاختراف وعلى التعاقب. طب إذا، وهذا هو الظاهر من اللفظ والروايات الأخرى تؤيده، فيحمل هذا الحديث على هذا المعنى ويدل على إيه؟ غسل، لأنه يجوز للرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة، وللمخالف أن يقول، اللي هو المعنى اللي قلت لك المطلق ممكن يكتفى فيه بإيه؟ بصورة أحمله على شروعهما جميعا، أن هي صورة الإيه؟ هذا اللفظ يحتمل التعاقب ويحتمل المعية، وهو يصدق على هاتين الصورتين فيكون مطلقا، والمطلق يكتفى فيه بالإيه؟ بالصورة الواحدة، فإن اللفظ محتمل له وليس فيه عموم، مش هو ده المعنى اللي كنت قلت لك ليه؟ المطلق يصدق على صورتين أو أكثر لا على وجه الشمول. طب وما دام مطلق فإن قلت به من وجه اكتفي به بذلك، المطلق يكتفى فيه بالصورة الواحدة، فأحمله على الصورة التي لم يرد فيها نهي، وهي صورة الإيه؟ المعية، ماشي؟ الذي في الحاشية معنى نقوله سريعا أنه تحرير محل النزاع، ما في الحاشية كالآتي، أنه ليس من محل النزاع صورة الاغتراف، أنه يجوز للرجل أن يغتسل فضل طهور المرأة والمرأة تغتسل فضل طهور الرجل، إذا كان ذلك على وجه التعاقب والاغتراف، هو يأخذ وهي تأخذ، اللي هي الصورة التي ورد بها الحديث، هذه هي لا خلاف في جوازها، إنما الخلاف فيما لو خلت المرأة بالماء وتم غسلها، فهم؟ وبعد ذلك بقيت منه بقية، فجاء الرجل ليغتسل فوجد هذه البقية، يغتسل مع الكراهة ولا لا؟ يغتسل منه مع الكراهة ولا يغتسل منه بدون كراهة؟ هذا هو محل الخلاف، ماشي؟ الحديث الثالث عن طبعا عن عائشة رضي الله عنها، لها صفة في حكاية غسل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بدأ بأعضاء الوضوء ثم أروى بشرته ثم إيه؟ غسل بقية جسدي، وفي صفة عائشة أن النبي توضأ وضوءا كاملا، توضأ وضوءا كاملا، يعني غسل، يعني أتى بوضوء كامل أولا ثم أروى شعر رأسه بالماء ثم أفاض الماء على بقية إيه؟ جسدي. في حديث ميمونة أنه يتوضأ ولا يغسل رجليه، ولا يغسل رجليه ثم يغسل بقية جسده ثم يترك غسل الرجلين إلى نهاية الإيه؟ إلى نهاية الغسل. فعندي هيئتان، هيئة عائشة وهيئة ميمونة. عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، الإناء الذي يوضع فيه الماء، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة ماشي. ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة. ثم طبعا لا بد أن تتصور ما كان عليه الأمر في زمانه صلى الله عليه وسلم, إنهم كانوا يغتسلون في البيوت ولم تكن البيوت متسعة, ولم يكن فيها مثلا مكان الذي نستعمله الآن مخصص للاغتسال, ولم يكن الماء متيسر, فكان الماء من القلة, كان الماء كان قليل جدا, فكان الاغتسال في ضوء هذه الظروف واضح, ماء قليل ويغتسل من إناء فهم. ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة, ثم ضمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه, ثم أفاض على رأسه الماء, ثم غسل جسده واضح. في الصورة فيما مضى لم يغسل رجليه صح, ثم تنحى فغسل رجليه, ثم غسل سائر جسده فين, ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه, ثم أفاض على رأسه الماء, ثم غسل جسده ما ثم غسل جسده ثم ترحى فغسل رجليه حتى لو سائر ما عنديش سائر بس, ثم غسل جسده إلا رجليه ثم تنحى فغسل الرجلين واضح هذا الكلام ماشي. ثم غسل سائر جسده ثم تنحى, يعني ثم غسل سائر جسده إلا الرجلين ثم تنحى فغسل رجليه, فكان هذا آخر ما وقع منه في الاغتسال غسل الرجلين. هذا بخلاف ما كان في حديث عائشة كان غسل الرجلين مع أعضاء الوضوء في أول الغسل. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. الكلام على حديث ميمونة من وجوه, أحدها قد تقدم أن الوضوء بفتح الواو وهل هو اسم لمطلق الماء أو للماء المضاف إلى الوضوء؟ قد يؤخذ من هذا اللفظ أنه اسم لمطلق الماء فإنها لم تضف إلى الوضوء بل إلى الجنابة, وضعت من النبي وضوء الجنابة, وضعت من النبي وضوء الجنابة. يبقى لك أن هذا خلاف بين العلماء, هل لفظ الوضوء يطلق على مطلق الماء ولا لفظ الوضوء يطلق على الماء المضاف إلى الوضوء؟ فلك يؤخذ من هذه اللفظة أن اللفظ الوضوء يطلق على مطلق الماء بدليل أنها لم تضيفه إلى الوضوء, أضافته إلى غير الوضوء, قالت وضوء الجنابة, يبقى الوضوء بمعنى الماء وقد أضيف إلى أن ماء معد للجنابة. ولك أن تقول, لك أن تتصور هذا أنه ابتداء كان لفظ الوضوء يطلق على الماء بقيد كونه معدا للوضوء, ثم بعد ذلك توسع في استعماله فصار يطلق على مطلق الماء, يعني هو في ابتداء وضعه يكون للماء المعد للإيه؟ للوضوء, ثم بعد ذلك يتوسع في الاستعمال حتى يطلق على مطلق مطلق الماء سواء كان يعد للوضوء أو للشرب أو للاغتسال أو لغير ذلك واضح؟ يمكن أن نتصور هذا يعني. الثاني قولها فأكفأ أي قلب صب ماشي؟ يقال كفأت الإناء إذا قلبته, بعد الإزالة لا يكون للمتكلم شيء اللي هو فين؟ إذا قلبته, كفأت الإناء إذا قلبته ماشي؟ كفأت الإناء كفأت الإناء كفأت الإناء إذا قلبته صح كده؟ ثلاثيا, وأكفأته أيضا رباعيا. وقال القاضي عياس في المشارق وأنكر بعضهم أن يكون بمعنى قلب, وإنما يقال في قلبت كفأت ثلاثيا, وأما أكفأت فبمعنى أملت, وهو مذهب الكسائي. يعني حصل هذا الكلام أن هذا اللفظ على اتجاه يستوي فيه الثلاثي والرباع, فمعنى قلب يقال فيه كفأت الإناء، معنى قلب الإناء يقال فيه كفأت الإناء وأكفأت الإناء، فيستوي الثلاثي والرباعي في هذا المعنى. وبعضهم غير بين الثلاثي والرباعي ما ينسبه الالتساء، فيقول معنى قلب الإناء لا يتحقق إلا بالثلاثي، كفأت الإناء أي قلبت، أي قلبت الإناء، واضح؟ أما الرباعي فبمعنى أملت الإناء، أكفأت الإناء أي أملت الإناء. ماشي؟ أنا أظن أن بعد إذا تفتح يا محمد لا تضم، تكون تكون المخاطب، أظن هذا صح ولا إيه؟ يقول كفأت الإناء إذا قلبته، صح كده؟ إذا قلبته قلبته صح كده؟ بالفتح هي أي وإذا، أي وإذا ما بعد أي، ما بعد أي يقال كفأت الإناء أي قلبته، ماشي؟ ويقال كفأت الإناء إذا قلبته، ما بعد أي يؤتى به للمتكلم وما بعد إذا يؤتى به للمخاطب. الثالث البداءة، أي البداية بغسل الفرج لإزالة ما علق به أو علق به، عندك كيف مضبوط؟ علق به من أذن. خلي بالك من شيء قلت لكم قبل ذلك، طبعا المني كما تعلمون مختلف فيه، الشافعي رحمه الله يرى طهارته والجمهور يرون نجاسته، والشيخ رحمه الله يعني في بعض مباحث الحديث يجري على قول الجمهور في ايه، في نجاسة المني، فيتعامل مع المني على انه ايه، نجس. فاذا تعاملت انت معه على انه طاهر كما هو في مذهب الشافعي تشكل عليك هذه المباحث، واضح؟ يبقى نحن الان نتعامل مع هذه المباحث على طريقة الجمهور على مذهبهم من نجاسة الايه، المني. وبالتالي اذا كنت ترى طهارة المني سيكون لك توجيهات اخرى غير المذكور، واضح؟ طيب على قول الجمهور بنجاسة المني، يقول الشيخ البداء بغسل الفرج لإزالة ما علق به من أذن. لو انا على مذهب الجمهور اقول من أذن يعني من نجاسة، وانت على مذهب الشافعي تقول من أذن يعني ايه، من أما المني مستقذر وإن لم يكن نجسا، واضح؟ وينبغي أن يغسل في الابتداء عن الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى. وقد يقع ذلك بعد غسل أعضاء الوضوء فيحتاج إلى إعادة غسلها. لو تصورنا هذا الكلام، أنك لم تبتدئ بغسل الفرج وتوضأت وضوءك للصلاة، وتوضأت وضوءك للصلاة واعتبرنا هذا وضوءا حقيقيا، فأنت تحتاج في الغسل إلى أن تغسل سائر جسدك ومنها الإيه، الفرج، وأن تزيل ما علق به من أذن، فيحدث ماذا؟ يحدث مسل الذكر فينتقد الوضوء، فيلزمك أن تعيد الوضوء مرة ثانية. لماذا كانت البداية غسل الفرج وإزالة ما علق به من أذى؟ حتى أنك لو توضأت بعد ذلك لا تحتاج إلى غسله مرة ثانية، فلا يقع منك مس للذكر، ماشي؟ فتحتاج إلى إعادة الوضوء، واضح؟ فلو اقتصر على غسلة، هنا في قضية، أنا عندي دلوقتي الفرج عليه أذى، صح كده ولا لا؟ وأنت تغسلون إزالة الأزمة، سواء كنا أنها قضارة لا نجاسة أو كنا أنها نجاسة، أنت غسلت بأي نية؟ أنا عندي هنا في إيه؟ في إزالة أذى وفي رفع حدث. الحدث اللي هو الأمر الحكمي الذي يقوم بالأعضاء، فاهم؟ وده أمر معنوي، وفي أمر حسي اللي هو القذارة أو النجاسة على القولين. طيب إذا أتيت بغسلة، إذا غسلت الفرج بغسلة واحدة، فهل هذه لرفع الأذى أم لرفع الحدث؟ وهل يلزمك غسلتين، إحداهما لإزالة القدر والثانية لرفع الحدث، هل يلزمك غسلتين ولا يكتفي فيها بالغسلة الواحدة؟ النوع الواحد هو فضل النوع، أو يعني اختار واحد، بس على كل هذا هو الإيه؟ يعني الخلاف، هذا هو يعني تصوير المسألة، واضح؟ الشيخ يقول فلو اقتصر المغتسل على غسلة واحدة، على غسلة واحدة للفرج ماشي، والفرج قام به أمران على قول الجمهور إزالة نجاسة حقيقية والأمر المعنوي، والأمر الإيه؟ المعنوي. فلو اقتصر على غسلة واحدة لإزالة النجاسة على قول الجمهور أو لإزالة القذارة على رأي الشافعية، ولغسلة عن الجنابة اللي هي الإيه؟ الأمر المعنوي الذي قام بالأعضاء، فهل يكتفى بذلك وتبقى غسلة واحدة رفعت الحدث وأزالت القذر أو النجس على القولين، فاهم؟ أم لابد من غسلتين، واحدة لرفع الحدث والثانية لإزالة القذر، مرة للنجاسة، طبعا هو يشرح المذهب الجمهور، ومرة للطهارة عن الحدث، اللي فيه خلاف الأصحاب الشافعي، بس الشافعي لا يقولون بالإيه؟ بالنجاسة، فيقولون بالقذر، واضح؟ ولم يرد في الحديث إلا مطلق الغسل من غير ذكر تكرار، فقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة، ده تطبيق لقاعدة المطلق، ماشي؟ الذي ورد مطلق الغسل، ومطلق الغسل يحصل بواحدة ويحصل باثنين ويحصل بثلاثة، فهو يصدق على هذه الصور، والقاعدة عندي أن المطلق اختفى فيه بالمرة الواحدة، يبقى من هنا ممكن أخذ الإمام النووي رحمه الله أنه يكتفى أو يجزئ، هو طبعا محل خلاف، محل خلاف، والإمام النووي رحمه الله رجح أن الواحدة تجزئ بناء على أنه ذكر الغسل بدون تكرار، وبالتالي هو مطلق، والمطلق اكتفى فيه بالمرة الواحدة، من حيث أن الأصل عدم غسله ثانية، واضح؟ تقرير ذلك الآتي، ورد الغسل مطلقا، واضح؟ والمطلق يكتفى فيه بالمرة الواحدة، والأصل عدم ما زاد، والأصل عدم ما زاد، هو تقرير دليل على هذا الوجه. وضرب، طيب شوف انظر الوقت هكذا، دقيقة وضربه صلى الله عليه وسلم بالأرض أو الحائط لإزالة ما لعله علق باليد من الرائحة زيادة فيه التنظيف، واضح؟ علق حبيبه علقة. أنت ضبطوها بالكسر، رجعنا إليكم في الضبطين، ضبطوا علقة يبقى علقة، فهمتم هذا الكلام؟ طبعا هذا يفهم في ضوء إيه؟ في ضوء قلة الماء التي كانت موجودة، وفي يعني الظروف التي كانت موجودة في هذا العصر يعني. واضح؟ طيب قال لي ربما كان الفرج عليه المني، والمني له رائحة، ففي غسله لهذا الأذى ربما يعلق الأذى بيده أو تعلق الرائحة بيده، طب لماذا خص الرائحة؟ وسيأتي البحث لماذا خص الرائحة؟ لماذا لا نقول عين المنية علق بيده؟ لماذا رائحة المنية قد تعلق بيده؟ المتبادر أن نقول ضرب يده بالأرض لكي يزيل عين المنية التي علقت بيده، لماذا يقول الرائحة؟ فالشيخ يأتي في كلامه بعد ذلك ويوضح أن إزالة الأذى متعينة، بمعنى أنه لا بد أن يغسل ويصب الماء إلى أن إيه؟ إلى أن يزيل عين النجاسة، على قول الجمهور أن المني نجس، على قول الجمهور أن المني نجس يعني، يبقى يجب أن يصب الماء إلى أن إيه؟ إلى أن يزيل عين النجاسة، فلا يبقى من النجاسة عينها ولا ما يدل على العين من اللون أو الطعم، من اللون أو الطعم، فلم يبقى إلا الرائحة. واضح هذا الكلام؟ يعني لو أخرج يده فبقي فيها مني، يبقى ما زال الذكر عليه مني، فيجب أن يصب الماء إلى أن يزيل الأذى. واضح؟ طب يبقى لابد ألا يبقى عين المني ولا ما يدل على بقاء عينه من إيه؟ من طعم، لأنه لو وجد طعمه لبقيت عينه، ولو بقي لونه فرضا لبقيت عينه، فتعين إيه؟ لم يبقى إلا الرائحة. فلذلك قال الشيخ إيه؟ هو صلى الله عليه وسلم ضرب يده في الأرض زيادة في النظافة لإزالة ما عساه قد يعلق بيده من رائحة المني. أما عين المني وطعمه ولونه فهذا لابد أن يكون قد أزيل بالماء، هو يصب إلى أن يزول. واضح؟ ونقف عند الرابع إن شاء الله. هل نقول أنه سنة شيخ؟ إيه؟ هل نقول ضرب اليد على الأرض عند الوصف نقول أنه سنة؟ أم يقول مقام الشاعرون كذا؟ هذا يعني إيه ممكن يصار فيه إلى اتجاهين، يعني مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى، مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. فمراعاة المعنى مثلا يقال أن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لإزالة ما عساه أن يقول قد علق بيده من رائحة المني. فإذا كنا نغتسل الآن والأمر عندنا أيسر والماء أكثر، فهم؟ ولا يبقى المني رائحة ولا عين، فقد زال المعنى. وما دام قد زال المعنى فلا يلزمك أن تضرب يدك بالإيه؟ بالحائط لعدم وجود المعنى، ولك أن تقول، فهم؟ لمزيد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أنا أفعل ما كان يفعله حتى ولو لم تكن لك حاجة إلى فعله، وكما كان يصنع عبد الله بن عمر، يعني يسير في الطريق ويحني رأسه، فاهم؟ فيقولون لماذا تحني رأسك ولا يوجد ما يقتضي هذا الفعل، فيقول كان هناك شجرة تعترض، فرع شجرة يعترض في الطريق أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا سار يعني خفض رأسه لكي يمر من تحته. طب هذا قطع الآن لا يوجد، يعني المعنى الذي من أجله كان النبي يحني رأسه غير موجود، بس هو لمزيد التأسي يصنع. واضح؟ فممكن أن يكون فيه هذا يعني. ماشي، ربنا يبارك فيك. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.